وهذا المكان، ولكن رائحة كريهة انتشرت في الحجرة، فناديت الحاجب وأمرته بفتح النوافذ، ففعل وهو يلعن بصوت خافت هذا الجاموس الأبيض الذي لا ينبغي إدخاله حجرات الحكومة. وحانت مني التفاتة إلى مساعدي، فوجدته مطرقا مفكرا، فدخلني حب استطلاع أن أعرف ما بنفسه الآن. أتراه قد تأثر لشيء؟ أترى دقة الحس ورقة الشعور التي جاء بها كما جئنا كلنا في مبدأ عملنا الحكومي بالريف ما زالت حية أم أنها في طريق الموت؟ ولكن طرقة عصا شديدة ضربت الباب، عرفت فيها ضربة المأمور، ودخل صاحبنا يلهث ويصيح: هل بنت ريم؟ مالها؟ قلتها رغما عني في لهفة، فاستراح المأمور على كرسي وأنا أنتظر الكلام من فمه بصبر نافد، غير أنه نظر إلى الحاجب بالباب: اسيني وحياة عينيك، وأخرج منديله الحرير الصناعي من كمه ومسح وجهه ورأسه وأنا على أحر من الجمر. وأخيرا التفت إلي وقال: اختفت. فنظرت إليه مليا: تتكلم جد؟ هربت مع الشيخ كلب. الشيخ عصفور؟ نهار اسود. والعمل؟ أمرت فرقة الهجانة تقوم في الحال، تقتفي الأثر في جميع الطرق الزراعية. وجلسنا في صمت وقد شرد فكر كل منا.